ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحانه ربي العظيم. سبحانه ربي العظيم. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربك بلي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا. الله أكبر. التحيات Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna ala dikirika subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana dalam lampusana wa ilam tawfillana wa tarhamna al-husri. Rabbana fillana wa alih wa ilaih. Rabbana fillana dulu bana syurupan. Allahumma la tada'alana dan ban illa gufarta. Wala amman illa farasta. Wala daynan illa qadaita. Wala maridhan illa syataita. Wala aduan illa kafaita. Wala suyan illa asumta. Wala pasudan illa aslahta. Wala ghaiban illa radata. Wala maitan illa rahimta. Wala aiban illa satarta. Wala asiran illa yasarata wala ajal fa dunya wal akhir. Rabbana srib anna adab jahannam inna adaba kana ghurama yusuf. Rabbana ablana min azwajina wa durriyatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina. Rabbana tusanna wa tusanna wa qina adaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin.